بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبحول الله أحببت أن أتحدث اليوم في موضوع له صلة بسياق القرآن الكريم، لكن ليس في ترتيب ما كنا نتحدث عنه من تفسير سورة البقرة. وهذا الموضوع نظرا للإلحاح الشديد الذي له اليوم، خاصة عند كثير من فئات الشباب مما يفرض نفسه ولا بد من بيانه، وهو كيفية تلقي المعلومات وكيفية نقلها حينما تتعلق بأمور ذات طابع عقدي أو طابع ديني تعبدي بصفة عامة، وهو ما له علاقة بأمور الغيب بصفة عامة، مما إذا ترك دون بيان فسيحدث ضررا بالغا على كثير من الناس في دينهم وفي دنياهم أيضا، وقد شاهدنا هذا ورأيناه. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يكون بين يدي الساعة دجالون، يعني بمعنى أن الناس أو بأن يعني قضية الدجال المشهور الذي تواترت به الأحاديث الصحيحة المليحة الذي يكون بين يدي الساعة نعوذ بالله منه، يعني ليس وحده هو الضرر المنتظر على الناس، بل هنالك ضرر قد يقع لدجاجلة أو لدجالين، وهؤلاء يعني الدجاجلة والدجالون يعني ليسوا من صنف الدجال المعروف، ولكن هم من قبيله من حيث يعني الصورة العامة والمنهج العام. وهذا الدجال قد تكون له بواعث خرافية، ممكن إنسان يعني خرافي، أو تكون له بواعث شيطانية محضة أو سياسية من جهات قد تحب أن تثير فتنة في البلد وتفرق شمله وأمنه، يعني قد تكون يعني أياد خفية عميلة داخلية للأجانب، أو تكون يعني جهات أجنبية، وسأبين بعض الأمثلة. فهذا الأمر لابد وأن يكون المؤمن على بال وعلى حذر، وكيف يستطيع أن يحفظ نفسه ودينه منه؟ بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيما خبر وصلني لابد وأن أعرضه على الكتاب والسنة أولا، قبل أن أسمع إلى تفاصيل ذلك الخبر وحيثياته أنه كان كذا. لأن ماذا تجد في الحيثيات؟ تجد في الحيثيات وسائل الإثبات للخبر، أنه اللي كيصوغ الخبر الكاذب والخبر الخرافي والخبر الدجلي ليكسب اقتناع الناس ويشغل بالهم أياما وأشهرا وربما أعواما، ويحدث بذلك من ضرر ما الله به عليم في صفوف الناس تفرقة وتلبيسا عليهم في دينهم عقيدة وعبادة، ويحصد من ذلك آثارا إما لطائفته أو لحزبه أو لجهته أو لدولته الأخرى إن كان من جهة أخرى تريد أن تحدث شيئا في البلد من أجل أن تستثمر ذلك سياسيا في أمور أخرى. إنسان اللي عارف يعني توازن العالم التدافع الحاصل يدرك أن كثير من الأمور من الخرافات تأتي من جهات أخرى. قلت إذن هذا الأمر يعرض على كتاب الله وسنة رسول الله، لأنه أخي جبريل هو الخبر وعنده وسائل الإثبات دياله، وأنا من أهتمش بوسائل الإثبات بقدر ما أهتم أولا بالمعطيات، يعني أش بغي يوصل؟ بغي يوصل الخبر كذا كذا كذا، حدث كذا ويحدث كذا ويكون كذا، هذه المعطيات نفسهم أعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله، فإن صحت فنبدأ آنئذ في عرضي أو في تتبع الإثبات، عاد نجي الإثباتات دياله، أبدأ في تتبع واستقصاء الإثباتات، وإن لم تصح في ميزان الله وميزان رسوله فأضربوا بعرض الحائط وخعدوا 100,000 أداة من أدوات الإثبات. وقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقصد أحد إلى الدجال لمعرفة ما عنده من أجل محاجته. يعني شي واحد زعما يكون عنده علم وفهم وقوة إيمانه وتايق براسه فايت القياس في الدين وقالوا لي راه الدجال في المنطقة الفلانية، نهاك رسول الله أن تقصده، ما تمشيلوش. قال لما لكثرتي أو بقدر ما عنده من دجل، يعني عنده قدرة على التمويه خطيرة جدا، بحيث أنه أي إنسان معرض للافتتان به ولو كان من كان. ولذلك لا سمعته كان في بلد خوين تاع البلد، ما جات تجي تقلب عليه، هذا الدجال الأكبر عنه. فإذا هذا كيعطينا منهج، منهج أنه يعني وسائل الإثبات، وسائل الإثبات قد تكون من القوة بحيث تبهر الإنسان وتحير عقله، ولكن النتائج التي يقصد إليها الدجال بين بأنها نتائج تناقض الدين، مناقضة الدين. فوسائله خوارق، خوارق كيضرب الواحد يقتلوه أو يحييه، خوارق يأمر السماء أن تمطر فتمطر. إذن هذه وسائل إثبات كيخلي ما للعقول حيره يقول له السر ليش، ولكن ماذا يريد؟ يريد هدم الدين، يريد إشاعة الفاحشة، يريد نقض أركان الإسلام، وأن يجعل نفسه نبيا ثم أن يجعل نفسه إلها بعد ذلك، ويوهم الناس بأنه الله جل وعلا نزل على الناس قبل، وقبل ذلك يوهمون بأنه المسيح، كيخلط لهم الأمور اللي كاينه صحيحة في الدين بأمور التي تحقيق مناطها يعني في شخصه لا علاقة له بالأصل. ولهذا راه كاين جوج الأمور، كاين يعني ماذا يريد هذا الإنسان أو هذه الطائفة أو هذه الأكذوبة أو هذه الأسطورة التي تروج، والآن تروج يوميا، لا أعني واحدة بالذات ولكن يوميا تسمع شي كذبة راه كدور بين الشباب وبين الناس الكهول أيضا، يوميا تخترع أسطورة أكذوبة ويروج لها، وهذا الوضع هذا ليس عاديا. لما تشوف يعني بحال هذه الأشياء كثرت، عرب اللي راه جهة كاين معامل تصنع، معامل على المستوى الدولي والمحلي تصنع الأكاذيب من أجل إلهاء الناس ومن أجل إتلاف موازينهم ومن أجل اختراقهم بمقاصد وأهداف معينة قد تكون ذات طابع يعني كما يعبرون اليوم إيديولوجي عام مع الأفكار، وقد تكون ذات طابع سياسي معين. عندنا في كتاب الله جل وعلا آيتان حاكمتان على المسلم لا يجوز أن ينقضهما في تعاطيه لكل خبر ورد ولكل حدث في تفسيره ومعرفته. قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهذه آية محكمة جامعة مانعة. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه آية التبين في نقد الأخبار، وقديما قيل إنما آفة الأخبار رواتها، والآية الأخرى تحمل الوزر للذي يقبل الخبر بغير علم. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. وما العلم؟ العلم إذن لابد من أن يكون مرتبطا بشهادة الله، بشهادة الله عليه، لأن العلم الأول إنما هو علم القرآن، هو القرآن هو العلم، فما أبطله القرآن فهو باطل ليس بعلم، وما أثبته القرآن فهو العلم، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأننا كنتكلموا في مجائل الآن في السياق، سياق أمور غيبية دينية، لأن الغيب راه مشكل كبير في فهمه مفهوم الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به، الذين يؤمنون أو يؤمنون بالغيب يخشون ربهم بالغيب. فالغيب إما أن تأخذه بمنهج العلم، فإن لم تأخذه بمنهج العلم ما عندكش حل ثالث، عندك حل ثاني وحيد، أن تأخذه بمنهج الخرافة وهو الضلال البعيد. والغيب في الحكم الشرعي حيث المفهوم حيث المعنى علم، إنما هو علم لا نعلمه نحن ويعلمه الله. ولذلك سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه، والتعبير القرآني دقيق، بأنه عالم الغيب والشهادة. فكما نعلم نحن بعض جوانب الشهادة، يعني المعلومات المادية الحسية، يعني كما تعلم مجال الطبي، مجال الاجتماعي، مجال البيولوجي، الجيولوجي، مسائل ديال الشهادة مادية حسية التي تدرك بالبصر وبالسمع وبأدوات الحواس بصفة عامة وبالمختبرات، أمور مادية كتلمسها بيديك أو تشوفها بعينك، هذا عالم الشهادة. فالله هو الأعلم منا طبعا بعالم الشهادة، وكثير من معلومات عالم الشهادة بالنسبة لنا نحن البشر غيب، لأنه لا علم لنا بها على الحقيقة، وإنما علمها عند الله، وهي حدود العلم البشري أو ما وراء حدود العلم البشري المتعلق بعالم المادة. سائر المعلومات العلمية الآن عندها حدود، كيقول لك هنا وصل العلم، وهذا الأمر هذا بقي يعني علم المستقبليات يمكن يعلمه الإنسان وقد لا يعلمه إلى يوم القيامة. فيقابل ذلك جميعا عالم الغيب، عالم الغيب من أمور المتعلقة بالملأ الأعلى وبأخبار الماضي الغابر مما لا علم للإنسان به، ومن أخبار الغد الآتي الدنيوي والأخروي مما يستحيل على العقل البشري أن يعلمه إلا وحيا، غيب الوحي. فذلك الغيب كله الله يعلمه، وسمى نفسه أو وصف نفسه بأنه عالم الغيب، اسم فاعل عالم، بمعنى أن الغيب اسم مفعول معلوم، فهو علم إذن مش خرافة، علم، لأنه حقائق يقينية مطلقة وستقع حتما كما وصف الله في كتابه وكما بشر رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك هي دقيقة، وقد وقع منها الشيء الكثير في الماضي، ويقع اليوم منها الشيء الكثير مما أخبر به الكتاب والسنة. كاين أحاديث غريبة جدا عجيبة، يعني تصف واقع الأمة اليوم وصف دقيق، بحال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان طل على هذا القرن أو القرون المتأخرة هذه، طل عليها بالكاميرا. والله شيء عجيب جدا، لا تملك حينما تقرأ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تقول الملك لله الواحد القهار، يعني أحاديث دقيقة دقيقة جدا، الريحة ديالها ما كانت في ذاك التاريخ. وهذا موجود، يعني عدد من أهل العلم صنفوا فيه كاع كتب، أو معروف بعضها معروف هذا الناس. فالأشياء التي ستقع في المستقبل الدنيوي أو ستقع في المستقبل الأخروي، كل ذلك يسمى علم. فإذن كان عندنا هنا إشكال، أن المؤمن مطلوب أن يسلم لعلم الغيب، مطلوب منك تسلم له، وإلا راه مشكل من ناحية العقادية، واش أنت مسلم واش مسلم. فهذا المبدأ يستغله الدجاجلة كي يدوز لك مع الخرافة، لأن الخرافة تتشابه، يحصل تشابه بين الخرافة وبين الغيب، لأن كليهما لا يخضع يعني المقاييس العقلية البشرية، فشي حاجة فوق الطاقة العقلية وفوق الإدراك العقلي فتقع. فإذا ما الفرق بينهما؟ واحد، وهو أن المعلومات الغيبية التي هي علم الغيب الحق دليلها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى لا دليل عليها بل تناقض الكتاب والسنة. ولذلك قلت في البداية أول خطوة نتعامل بها مع الخبر الغيبي الذي يروج هو كان عرض على الكتاب والسنة، فلما لقى أدنى تناقض حل أمر ديال الجمرك حبس تما، هذه عقائد خرافية شيطانية لا أقبلها ولا تدخل عندي في دماغي إطلاقا. ولكن تكون أحداث وحوادث بعض الأحيان إنسان يقول هذا الشيء ما زيد ناقص عادي، وقد يوهم أصحابها أنهم يخدمون الدين، الحقيقة عكس ذلك تماما. ربي تعالى ما محتاجلوش يقول له زيد كذب لي شي كذبات باش نزيدوها العالم الغيب باش نخدموا الدين. الذين قديما كانوا يكذبون ويضعون الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل خدمة الدين، أبدا عمر ذلك شيء ما يخدم الدين، يعني يزيدوا في الدين يقولوا من صنع كذا ومن قرأ قوله الله أحد كذا وكذا مرة كان له كذا وكذا وكذا على آخره باش يجعل الناس على قراءة القرآن وغيك يكذب. فلما سئل أحدهم عن ذلك قيل له لماذا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال له أنا لا أكذب عليه وإنما أكذب له، لا هو محتاج لك تكذب له، إذن هو الشريعة ناقصة هو ما قدر شيء يكمل الشريعة دياله. هذا خطير جدا هذا الاعتقاد، بمعنى أن الله ورسوله يعني عليه الصلاة والسلام يعني في, في, في التشريع كان الشارع الحكيم عاجزا عن استكمال الشريعة ومحتاج الناس يكذبوا له باش يربقوا له. فإذا جاء الإنسان هذا الإحساس ولو كان صادقا فهو عنده مشكلة في عقيدته، بعد هو بدأ إيمانه راه مقادش ما فهم شيء أصول الدين كيف يديرها. فلهذا إذن يعني هذه الأمور هذه لا تقبل إطلاقا في الشريعة أن تدخل على الدين، مع أنه 90% من وضاع هؤلاء هذه الأخبار 90% من وضاع هذه الأخبار النيات ديالهم ماشي صالحة، ماشي يكذبون له يعني خدمة للدين، حتى خدمة للدين ما كانش، بالعكس كاين إرادة مبيتة لنقض أصول الدين ولنقض سيره في المجتمع. لأنهم لن ندخلوا في عالم الخرافة انتهى أمرنا. الدين ديالنا الحمد لله دين علمي قواعد ثوابت، فلا دخلنا الخرافة انتهى، يبقى أي واحد يلعب بينا. ولذلك يعني مثل الأخبار التي راجت يعني في أوقات المتأخرة وراء الآن نشت بعض الصحافة تكتبوا عنها وعلى ذلك الخرافة هذه الأكذوبة ديال هذاك الذي يعني صوروه قد عذب في القبر وشي شاب قال عنده 18 سنة روجوا السيديات ديالو تسجيلات وأنه كان لا يصلي وكذا وخرجوا في أثر عذاب القبر فزعوا الناس بهالشيء. هذيك أباطيل قاطعة، يعني بلادهم غير يكون عنده شوية ديال العقل. إيه هذا كيتسمى معلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة، المعلومات اللي في البداية ديال الدين كتناقض مع شي 18 عام أول عام هذه عاد البداية طلعوا في عذاب القبر وأنه مسخوط الوالدين وأنه تعذبوا وقالوا 18 عام يا الله الآن بداية التكليف، شاش دار مسكين هذا مشي تعذب عذاب القبر شاش الخريف. ثم الآن يعني وسائل التصوير وصلت واحد الحالة متطورة جدا، الناس يعني ما المسائل ولا الناس عاديين كيعرفوها، الناس كيستطيعوا يصوروا فيلم من خلال الحاسوب من خلال يعني الإلكترونيك، ما يحتاجش كاع الممثلين ويخرج للشارع ويخرج للغابات يصورون الأفلام من خلال العمل الإلكتروني، يصور لك فيلم كامل من البداية حتى النهاية بالأشخاص بكل شيء، ويعني وصعيب عليك جدا تقول هذا كله مصاب غير بالحاسوب، تقول ترى الناس مثلوا فعلا وهذا الديناصور وعمر حتىش واحد ما شافه يركبوا وصابلوا اللحم وصابلوا الشحم والسنان وكذا، تجيك صورة كأنها الطبيعة. لذلك الصورة الآن لم تعد وثيقة إطلاقا من ناحية العلمية، أنا لا أعتبرها وثيقة إطلاقا الصورة كما بغتكم، صورة فوتوغرافية ولا صورة تلفزية ولا صورة فيديو كما بغتكم، والقاضي العاقل لا يجوز له أن يعتمدها مرجعا للإثبات إطلاقا، ما صلحش الشهادة القضائية الصورة الآن. التطور الهائل والخطير الذي وقع يعني في المجال الإلكتروني مجال التصوير، حيث أنه قادر يصنع جميع الأشكال ويصابك جريمة يصاب اللي بغيت، لذلك الصورة تتلاشى كوثيقة ولا بصفر لا قيمة لها من حيث التوثيق. فيعني هذه الأمور كلها وكثير من الأشياء يعني مع الأسف الشديد تضر الدين ولا تنفع. وتكلمنا مرة أخرى على هذه الخرافة اللي قالوا ديال الشاب يعني أو الطفل بالأحرى، طفل ما نعرف حال عنده كذا إلى آخره يتكلم بالألمانية وكذا إلى آخره، قالك السفير الألماني سلم عليه يدي، هذا الشيء اللي حدثني بعض الشباب في إطار الحجاج، وأنا كنت الذي أسافه له حقيقة. تلقى الشاب كتلقى بعض الحين طالب في الجامعة خدام كيحاج لإثبات هذا، أين عقلك؟ إذا القرية كلها اللي قريت مشاتها ماهب بالريح، شيء غريب جدا. لأن أنا نجيب لك يعني نقاط الضعف فين كان في المنهج. أولا بعد السفير الأرماني معروف مراد هوفمان شي 20 عام هذه باش لم شي عدد الآن قديم مراد هوفمان له مؤلفات الآن كتب إسلام ورجل مسلم حقيقة نرجو أن يحسن إسلامه إن شاء الله بزيادة. فيعني الحبة كيرضوا قبة ومغاربة عندهم واحد الطريقة يعني في الوضع عندك حدا. أنا بقي أتذكر واحد الحالة يعني حضرت لها يعني الناس كيصنعوا الكذبات تما وانا حاضر شيء غريب جدا. في واحد المره في مسجد من هنا في المساجد ديال المدينه حضرت هكذا بقدر الله صلينا صلاه الجنازه على شي جوج ديال الناس راجل ومراه وكل جنازه جايه من دار الراجل جايبينه من دار والمراه جايبينه من دار اتفاقا صدفه بقدر الله جاوا جوج جنازات لذاك الجامع وصلينا عليهم وصلوا الجنازه. باقي نتذكر شي يعني ربع سنوات هذه ولا خمسه وكان الحال سخون شويه ما عقل على الجامع. حنا خارجين في الصحن ديال الجامع في الفلان ديال الجامع شي واحد كان سمع بودني كان سمع انه الناس خارجين بالجنازه الجنازه الاولى غاديه وسبعه الثانيه وخارجين لا اله الا الله محمد رسول الله. هو قال له واحد قال له ايه قال له البوطه وما دير. هو واحد السيد من العائله ديال شي واحد طلع له زاد قال له اتق الله الراجل من دار والمراه من دار هو جوجهم داروا هذيك مرتو وراه في الليل نط بهم البوطه وماتوا يعني في الحين كيصنع الكذبه. عجيب هذا الانسان هذا خطير جدا على دينه. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. فهذا اللي يعني كيوضع الخبر كيكون عنده مرض هذا كيكون مريض كاين واحد النوع ديال المرض الانسان ما يرتاح حتى يكون يعني كيصنع الغرابه كيعجبو يحدث الناس بالغرائب والعجائب حتى واخا يجي الخبر يعني فيه شويه الغرابه هو عاود كيزيد فيه ويصنعوا يعني حتى يولي غريب. كاين هذا مرض هذا مرض نفسي ما عندوش القدره انه يتعامل مع الحقائق كما هي المخيال ديالو زايد فوق الطاقه ولهذا يعني كيكون عنده واحد المشكل كبير جدا في التعامل مع هاد الاشخاص هذا. وراه الناس يعرفوا في الحياه الاجتماعيه شحال واحد اللي عنده يعني الكذوب بحال كياكل اللحم يعني بحال كياكل الشوا عادي كيكون مرتاح مشكل. فنرجع الى اصل ما نحن فيه. فلما كتحقق تقول له انت هذا الحدث واش يعني هذا الحدث الفلاني او ذاك ولا هذيك اللي كانوا جابوه في الصحافه شحال هذه ما ولدت ما عرف شنو هذيك اللي يعني تمسخت شي وحده تمسخت او شي واحد تمسخ ولا تمسخ في شكل خنزير او قرد ولا شي تخربيق يعني الخوال الخاوي. فواش شفت بعينك؟ كنقول لك اودي قالوا ايوا المشكله قيل. فيعني منهج تلقي الاخبار في الاسلام مبني على ارقى درجات النقل يعني السماع ولكن ممن؟ من العدول الثقات. ولذلك الحديث الصحيح ودابا هذه السنه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس تعاملوا معها بواحد المنهج صارم صارم. فعرفوا الحديث الصحيح ما تسمى حديث صحيح او ضعيف او حسن قالوا في تعريف الصحيح الألفية ديال العراقي رحمه الله في الأول لأنه قسم وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. في الأول يعني الصحيح صحيح في الأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتودي. يعني نقل الذي الشخص الذي اجتمع فيه خصلتان الضبط شي واحد اللي دوز عليه الضبط يعني ضابط الفؤاد بحيث انه يعني كيحفظ الحاجه مزيان ولكن ايضا عنده المخ عاقل ماشي ساذج مبهل لا واعي مزيان وضابط حاضر ولكن في نفس الوقت ايضا ما كيكذبش رجل مؤمن انه كيمكن يكون مطور وذكي وكيحفظ ولكن ما عنده دين. هذاك هو الخطير ان عنده القدره هذاك عود على تصنيع الاخبار وايهام الناس بصحتها بواحد الشكل خطير. فلا بد من ان يكون من اهل الضبط واهل العداله عنده عدالة عنده إيمان عنده صلاح عنده تقوى عنده ورع ولكن ضابط. أما إلا عنده الدين والجامع والصباح ولكن يعني مبوهل هذاك هو اللي كيخلي الدين. وفي حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه يعني حكمة ديالو كيقول لست بالخبري ولا الخبو يخدعوني. أنا ماشي دوك البانضي المطورين اللي كيدوخوا الناس ولكن البانضي المطور ما غاديش يدوخني لست بالخبري ولا الخبو يخدعوني. فهذا هو المؤمن وهذا المنهج المعتمد عليه في نقل الاخبار. لابد يكون الذي ينقل الخبر من هذه النوعيه وصاحب ورع يعني مؤمن ولكن ضابط صوره. فكيكون النقل متصل السند فلان على فلان شكون اللي خبرك فلان ونشوف داك فلان كنلقى شي واحد اللي كيدخل ويخرج بهضره كنقول له اسمح لي هذا الخبر فيه فلان ما عندي ما ندير. هذا المنهج هذا خصنا نتعلموه في حياتهم الاجتماعيه ماشي غير في الاحاديث، في كل شيء، في كل شيء. شي واحدين يعني تارفين واحد العام صاموا قبل المغرب يومين، قال لك شكون سيدي كذا كذا، سمعنا واحد بعد لا قيمه له في الدين هو هذاك الانسان اللي بدا في العالم الاسلامي بيومين قبل الناس. يا قلت لهم انتم ما لقيتوا حتى امام تبعوا غير هذاك، غريب جدا وحلو فعلا. هذه واحد المنهج يعني مقلوب عند حال هذا النوع ديال الناس. او كيقول لك يعني الاذاعه الفلانيه قالت، وديك الاذاعه ساقطه من حيث الخبر لا تقبل. هذا دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم كما قال كثير من التابعين. فلا بد من نقل العدل الثقه الضابط وبالاتصال، وما تكونش مشكلات ايضا في النقل، لكن مسائل دقيقه جدا. بينما اي خبر من هذه الاخبار هذه المتهافته تخضع غير شويه ديال هذا المنهج كطيح ما تشد حتى راسها. ومع ذلك هذه السنه وضبطوها وبهذه القوه، ومع ذلك قالوا بان بعد التحري والبحث والاثبات بان الحديث صحيح، قال لك راه ماشي 100% وانما بواحد النسبه عاليه، يعني 80% 90% انه ثبت. ولذلك قال في الالفيانيه العراقي: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد، باش يعني كيكمل القافيه بحاجه ستاتي بعده ما عندناش بها الغرض يعني. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، لما يقول لك حديث صحيح ماشي 100% النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هكذا المعنى هو هذا، ولكن يمكن تكون العبارات فيها زياده ونقصان باش كتحتاط من الناحيه التشريعيه والتكليفيه والافتاء كيفاش غدير ترتب الامور ديالك، يعني في مقارنه الحديث بالايات وبأحاديث اخرى كاين تفاصيل كثيره ما عندناش بها الغرض الان. وكيمكن يكون الحديث ضعيف، يعني ممكن يكون ضعيف، ولكن احتمال ديال واحد في المئة يقدر يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذاك الحديث، ولكن ما توفرتش ظروف لنقل الحديث بالقواعد العلميه فضعفه العلماء ولم ياخذوا به. ولذلك بعضهم له رؤيا في الاخذ بالحديث الضعيف اذا لم يجد الحديث الصحيح، كما هو شان بعض الحنابله وغيرهم. فنرجع الى الاصل اذن، بمعنى انه رغم التحري وكذا المسلمين يعني كانوا يعني عقلانيين قديما، علماء المسلمين ما كانوش خرافيين. وهذه التربيه هي التي ينبغي ان نحييها اليوم، ان نحيي العقل الاسلامي النقاده الذي لا ياخذ الاخبار الا بعد تثبت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، هذه أن معروفة في العربية بكثرة السياق هذه، بمعنى أي حتى لا تصيبوا، حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، يعني بسبب أنك أنت معلومات ديالك ما كافياش، معطيات عندك ناقصة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في المعاملات الاجتماعية وفي العلاقات وفي المواقف، فما بالك حينما تكون الأمور عقائد، عقائد. فلذلك يعني أمور ديال الخرافة، يعني الأصل في المسلم أن ما كدوش شيء ثم إن قبلها بغير أن يتثبت وما دارش المنهج العلمي وما خدمش يعني كما ينبغي باش يقبل أو يرفض الخبر، سيكون آثما بمقتضى الآية الأخرى. ولذلك جئت بالآيتين معا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد محل العقيدة والاعتقاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي ستحاسب على جميع المعطيات التي تقبلها دون تمحيص يوم القيامة، سواء مما تسمعه أو مما تبصره أو مما يقع بروعك وبخاطرك وقلبك وتصدقه دون أن تمحيص ودون أن تحقق. فلا بد من عرض الأمور على أصولها من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حنا في هذا الزمن ولا في زمن جاي ما محتاجينش اللي يزيد لنا في الغيب، يزيدنا حقائق، يعني الحقائق مما عندنا في الكتاب والسنة تكفي المسلمين، بل يعني تغرقهم إلى يوم القيامة. كافي داكشي اللي عندنا في القرآن، شنا محتاج نزيد نزوق الغيب اللي في القرآن بواحد الغيب زايد ليس حقيقيا بل هو خرافي، وليس باطلا وليس حقا بل هو باطل. والمشكل الكبير أنك قد تجد وراءه جهات تستفيد منه سياسيا. هالمشكل فين كاين؟ وهالخطورة فين كاين؟ لذلك عدد من الرؤى والمنامات التي قد يروج لها في المغرب أنها بالنسبة لي رؤى أجنبية. واحد العالم من علماء المغرب واحد كتيب لطيف ولكن في واحد السياق آخر سماه هو الذي رأى. هذا عبد العالي الودغيري الله يذكره بخير، يعني أستاذ أديب لغوي ولكن كان في السياق ديال يعني مهاجمة الفرنكوفونية والاستعمار وكذا إلى آخره، فكان كيعبر على وضع المغرب يعني في واحد المرحلة معينة أن واحد عدد ديال الرؤى وواحد عدد ديال التصورات وبرامج كتعلق بعدد ديال الأنشطة عندنا في البلد كيقول ودي هاد الشيء راه ماشي ديالنا حقيقة ديال الأجنبي، يعني وجابوه في السياق الوطنية فكتب العنوان سماه هو الذي رأى، يعني الآخر الآخر هو مول الرؤية حنا غير كننفذوا. فحتى في هذا المجال ديال المنات شحال من حلمة شافوها له، يعني هي حلمة سياسية ودوزوها للناس اللي بولادة عندنا هنا قالوا حلموا هذه الحلمة وحلموها لنا وداروا وجوها بيناتهم، وهي ماشي حلمة ديالنا حلمة ديال الآخرين، يعني حلمة بالمعنى السياسي يحلمون أن يكون الوضع عندنا بكذا وكذا وكذا، يريدون ذلك أنه فعلا اللي كي يفهم مزيان هذيك الحلوم وديك المنامات هي من صالح الآخرين ليست من صالحنا إطلاقا بجميع المقاييس جميع المستويات. آخر واحد كذب اللي كذب ذاك النصراني ديال سونام واحد العدد ديال التالفين ضربهم الله عجبهم الحال، هنا غريب جدا هذا المنطق، هذا عجبك الحال يجيك تسونامي المغرب سبحان الله نعوذ بالله، هذا هو الجهل وإلا فعل، هذه ضربة الله اللي ما بقاش مراش ضربة زعما لما يجي غيتخير لك غيبدي يهز الناس اللي فاسدين وفاسقين يهزهم يدهم بوحدهم والصالحين يخليهم، ومتى كان هذا منهجا؟ هذا الجهل حتى بالدين. الحديث الصحيح أنهلك وفين الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعوذ بالله من البلاء إلى جلب لا ما كيفرقش كيجمع كل شيء، لأن يعني الله عز وجل قد يعاقب الصالح إذ لم يكن مصلحا، يقول لك أنت مقصر في الإصلاح واخا أنت صالح في نفسك، نعوذ بالله من البلاء والفتن، لازم يطلب العافية ماشي يفرح الأخبار الكاذبة التي يضعها قوم آخر لأهداف اقتصادية وسياسية واضحة وبعض الأحيان الضغط على البلد من أجل مواقف معينة. الناس يكونوا واعيين مزيان بأمور الدين ما نخليهمش يلعبوا لنا بالدين، دبر راسهم مزيان في الصراعات السياسية شغلهم داك، حنا كنحبوا بلادنا وطننا وطنيين في جميع الأحوال ولكن الدين يبعدوا لنا عليه، ما يدخل شيء هو المشروع ديالو السياسي دوزوا ليا بواحد المنامة ولا واحد الخرافة ولا واحد الأسطورة يطلقها ليا في وسط الناس ونكون أنا واحد من المرويجين، أنا نكون واحد من المرويجين لمثل هذه الأشياء؟ إذن فين عقلي فين ديني؟ والآيات تقضي بمحاكمة كل من أسهم في مثل هذا الباطل، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واحد عدد الشباب مساكين كيدخلوا في واحد اللعبة دولية كبيرة وما سيخبر راسه، والله إلا كيدخلوا في واحد دوامة كبيرة على المستوى الدولي ويسحب الوراء غير خلافة صغيرة راه حدا مكناس ولا حدا فاس ولا حدا الدار البيضاء، أبدا راك كتساهم في واحد اللعبة كبرى على المستوى الدولي تتأثر منها أو يتأثر منها الوطن واحد تأثر بالغ بشكل سلبي، شحال من واحد يعني كيمارس الخيانة للوطن بهذا الأسلوب وهو لا يدري واش كيوقع. كيوقع أنه الإنسان يعني إما من الناس اللي كتعجبه الغرابة أو يوهمه يعني الشكل الإخراج، لأن فنانة اللي كيصنعوا لك أكاذيب فنانة عفارت وما كتصنع إلا عند المعلمين الكبار أباليسة كبار شياطين كبار، يقول لك راه واحد الدري يعني باقي رضيع ولا كذا ولا ثلاث شهور راه كيتكلم بالالمانيه، بنادم كيتعجب كذا الى اخره وراه سلم شي واحد على يديه بحال زعما هذا الشيء معجزه. اولا انا قلت لكم بعدا يعني هذه انا بالنسبه لي ماشي شي حاجه عجب، انا فوقاش يكون عجب بعدا غير نبداو غير بعدا يكون تكلم بالعربيه الفصحى واش ربح لنا نتكلم بالالمانيه هي من بعد ها هو تكلم بالالمانيه شنو زدنا هذا غير من البدايه بين التخربيق يعني بين داك الشيء ما راكبش وشو علاقة الألمانية بالإسلام حيث إسلم هذا الألماني إسلام القادم يعني شنو عنده هذا؟ هل يزيد شيئا على العلم الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن دجال أنا قال لك عنده حق حائق ما كاينش شو تسابو سنة هذا دجال نعرف هذا إذا صح هذا طفل تلبست به الشياطين ماشي قضية إعجاب إذا صح أنا خدام كاين عندنا منهج الآخر ديال التثبت يعني مع الأسف يعني الأشياء كتلقاها في نهاية المطاف يعني لا قيمة لها، ولكن المشكل فينا هو في النهاية هو الظاهرة ديال القابلية للخرافة عند الشعب ديالنا، قابلية الخرافة، حيث أنه باش تعرف يعني هشاشة العقيدة الدينية عند الناس، من يطلق كذبة في طنجة شوف السرعة باش هتوصل للقويرة ولا للداخل. إذا وصلت بسرعة ربي راه الجسم عيان، ما وصلتش بسرعة إذا احنا لاباس، لكن مع الأسف كتوصل بسرعة، وماشي غير كتوصل بسرعة وكان كتطلق الخرافة في الشمال يعني فيها غرام، كتوصل للجنوب فيها 10 كيلو، لأن يعني كل واحد كيزيد فيها حقه ويزيد فيها حقه حتى كتكبر. وهذه راه ماشي عادي، هذه الظواهر هذه خاصة ملي كتكثر، هذا شيء طبيعي في المجتمع أنه مرة تكون فيه، مرة في العام كانوا كيكذبوا علينا ديك الكذبة ديال الحارس المسجد النبوي ذاك الشيخ أحمد وديك الخرافة، مرة في العام كيخرجوها، ولكن دابا يوميا تقريبا كيصنعوا وحدة. هذا إلهاء، هذا إلهاء عن العمل، عاف كتخلي الخدمة وتبقى مقبل غير هذا الخبر هذا. والخدمة الحقيقية هي أن تنزل حقائق الكتاب والسنة في نفسك وفي بيئتك، وأن تفكر كيف تشغل آلة القرآن من جديد في الأمة، هذه الخدمة. نحن نخليه هذه الخدمة هذه ونبقوا نحلموا مع الذين يحلمون أن يكون الوضع كما يريدون. فإذا ملي كتكون يعني جس النبض ديال المجتمع أن عنده قابلية للخروج كتطلق عليه الخريف، وعداد ديال الخريف كتكون مبيتة مخدومة، عندها أهداف سياسية معينة، وقد تصل مع الأسف الشديد إلى بعض أهدافها من إرباك البيئة وتأخير المسيرة. تالما خلو تالما قطعوا لك السير كيأخروا لك الخدمة، كعجل اللي غدا ينجزها المغرب في 5 سنين مش ينجزها حتى 50 سنة، بسبب أنه يعني البيئة أو العقلية ديال الإنسان المغربي ما بقاتش عقلية نقدية ولا عقلية خرافية. وعمر العقلية خرافية ما تنتج الحضارة، وعمرها ما تنتج التقدم، وغير قابلة لتنزيل حقائق الدين، لأن يعني الدين كينزل في البيئة الصالحة له، وهي البيئة التي تتثبت وتؤمن بالحقائق العلمية. لهذا وذاك لابد من القول بأن كل هذه الأمور التي يتلفظ بها الإنسان هي من الأشياء التي تحسب له أو عليه، وشاهد ذلك كما ذكرنا قبل من القرآن الكريم، ومما نذكره الآن من قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية راه جامعة، ما نفهموهاش فقط يعني حتى نكون وقعنا في الغيبة ديال فلان ولا علان أو قلنا منكرا، هي جامعة مانعة. القرآن واضح: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعبر تعبير المبالغة فعيل قعيد، يعني ما كتقعدش من تما، كان ممكن يقول قاعد اسم فاعل، يقول له قعيد مصمر حال مصمر لا يتحرك من مكانه، ما نكون عن اليمين وعن ما نكون عن الشمال لا يفارقان الإنسان الليل والنهار، قعيد صيغة مبالغة، كيتحركش تابع كيما مشيت. ثم عبر بتعبير العموم الذي لا تخصيص له: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتسمى النكرة في سياق النفي، قول نكرة والنفي اللي سبقه ما يلفظ، وعطت هذا الحصر العجيب بحيث أنه كل ما يخرج من فمك محصور مقبوض عليه، كل التي تفيد العموم المستغرق كل ذلك مأخوذ المعنى من هذه النكرة في سياق النفي التي تفيد الاستغراق التام. وقال قول، علاش قول؟ لأنه ماشي حتى يكون يعني جملة كاملة مفيدة أو نص، يكفي ولو إشارة. فكلمة قول كلمة عامة شاملة، وقد أحسن أهل النحو حينما قالوا في قاعدة المشهورة التي لخصها ابن مالك رحمه الله في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفعل ثم حرف الكريم وحده كلمة والقول عم، وكلمة كلام بها قد يؤم والقول عام. فالكلام غير القول، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفعل ثم حرف الكريم إلى آخره، ما كملناش يعني كلامنا لفظ، هذه الجملة اللي كتم كلامنا لفظ يعني كيشرحوا الكلام وكيعرفوا بأنه اللفظ مفيد، يعني جملة مفيدة، يعني هي عبارة عن نص، كلامنا لفظ مفيد كاستخيم، يعني راه فيها يعني فعل وفيها فاعل كتعطي معنى، وكيمكن يكون مفعول به إلى آخره، يعني كتكون جملة واحدة واحدة لغوية دلالية متكاملة. قال والقول عم، القول هو أعم الكلام، يعني قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد، يعني أي لفظ أي شيء خرج من الفم ديالك يتسمى قول. والله عز وجل سبحانه وتعالى قال في القرآن ما يلفظ من قول، من قول، ولكن طبعا يعني في الشريعة لابد أن يكون هذا القول مرتبطا بقصدين في الخير والشر، لا أجر ولا ود إلا بالقصدين، إنما الأعمال بالنيات. فممكن تدير واحد اللفظة غير إشارة، ولكن تعرف هذه الإشارة غادي تعطي شيء نتيجة سيئة تتحمل مسؤوليتها، واخا غير صوت واحد، واخا حرف، ماشي كاع قول ولا كلام ولا حرف تخرج، والحرف ضرب من القول، حرف تخرج، ولكن ذاك الحرف إذا أدى إلى مفسدة وأنت تقصد ذلك فتتحمل تبعات تلك المفسدة، قد يؤدي إلى جريمة قتل والعياذ بالله، حرف واحد تلقو، وقد يؤدي إلى خير. فالله عز وجل يكتب لك أو عليك الملكان القعيدان عن اليمين وعن الشمال لا شيء يعزب عنهما مما كلفا به من هذا، هذا الأمر هذا ربي يعطيهم واحد القدرة عليه واحد السيطرة عليه ما يتلف لهم حتى شي حاجة. إذ يتلقى المترقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني قوة وشدة ودقة تعجب ما كتفهم من المعلومات، فيكتبوا كل شيء ظاهرا وباطلا. فالتربية، التربية الإسلامية الحقيقية هي تربية العقل الإسلامي على إحسان التعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله من جهة، وعلى إحسان التعامل مع معطيات الواقع. شي فين ما كان شي واحد يجي يدوز علينا الخريف ديالو، يدوز عليا الإيديولوجيا ديالو، يدوز عليا المقاصد السياسية ديالو، ونجي أنا كمتدين نتحمل داكشي ونبقى خدام معاه بلاش، بل بالوزر يوم القيامة والعياذ بالله نروج له الخرافة ديالي. يعني هذه حقيقة يؤلمني أشد الألم، أننا ما تشوف يعني واحد عدد الشباب يعني عندهم واحد المستوى لا بأس به من العلم، وخدامين خدامين مع الآخر كيروجوا ليه خريفه ويروجوا ليه المقاصد ديالي، مما يدمر البلاد والعباد ويفتت ويشتت النسيج الاجتماعي الوطني اللي جمعوه المسلمين المغاربة شحال من قرن. فلهذا المؤمن لابد وأن يعرض حقائق المعطيات على أحكام الشريعة وعلى أحكام العقيدة، وليستعين بأهل العلم من أهل الثقة والفضل، وما يكونش الإنسان يعني عنده يعجبه الخبر، فإذا أعجبك راه ارتبط بالهوى ديالك، أنا تبقى تدافع على واحد الحاجة أنت ما ربح فيها من ناحية المادية، ما ربح فيها والو، بل خاسر فيها من ناحية الدينية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني هذا يطلب الدعاء، ونحن كذلك نطلب الدعاء، يسر الله أمره وأمرنا وأمر المسلمين أجمعين. ما حكم الذبائح التي تذبح على أبواب المنازل؟ يعني داك الشكل ديال العتبة هذيك تذبح لعبادة الشيطان، واضح جدا، وراه الذبائح مهمة جدا في الدين، إنما الناس كيحرفوها شيء كبير، أنه إن أصابتك مصيبة أو ضاقت بك يعني ضائقة أو وقع لك إشكال سير ذبح، راه مشكل. شنو اللي كيوقع الناس يعني لما كثر القول في الذبائح بأنها شرك وكذا إلى آخره، تركوا الناس كاع الأصل، لا، الأصل توحيد، قل إن صلاتي ونسكي، كل ذبائح لله تسمى نسك، فيها اللي هي سنن مؤكدة كالأضاحي والعقائق، وفيها اللي تطوع، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فممكن يعني واحد يعني ضقت به الدنيا أو وقع له شي مشكل أو مرض هو أو مرض له شي ولد، قبط واحد لحولي وذبحوه في دارك ما ساخر لك حد الخبر لله، وزدك الحمد كل من هو تصدق شي كبير، هذا توحيد لله عز وجل، هذا ضرب من ضروب الصدقة التي يعني تكشف الغمة والهم، كذبحوا لله. ولكن هذيك اللي عادة كيديروا الناس المغاربة كيذبحوا باب الدار، كيذبحوا غير الجنون لعبادة الجن، كيخافوا واحد الحاجة اللي هي كتخاف منهم أصلا على أسف الشديد. إنما يعبدون الجن. هذا سؤال جاوبنا عليه يعني حتى في خطبة الجمعة، كيسول واش يخرج هذا مول الزكاة مول الزرع يخرج راس المال؟ إيه قلنا يخرج راس المال، يعني الفلاحة الآن متطورة، كنتكلم عن الفلاحة العصرية المتطورة اللي فيها نفقات باهظة، عنده الحق يخرج فلوس، يعني يحسب فلوس، تلقى مثلا يعني واحد المزرعة حرت فيها شي محصول زراعي معين، يعني غير قريب سمعت يعني شي مقادير بهذا الشكل هكذا، يعني صرف عليها 35 مليون ديال الفرنك، هذه غير مصروفات، قبض 35 مليون ديالو يخرجها، ما يدخلهاش في الحساب، حيدها واللي باقي إلى وصل النصاب يزكيه، هذا هو الخدمة، إن شاء الله الرحمن الرحيم، وتكلمنا بالتفصيل على هذا الشيء في الجمعة، وممكن نفصل فيه فيما يأتي بعد بعمل الله. إذا كان الطفل في سن مبكر يستوعب القرآن كله فكيفا يمكن دراسة لغة ناقلة البيان خاصة إذا كان إلى آخره، يعني هذا كي سؤال زعما كيقول إذا كان الطفل في سن مبكر يستوعب القرآن كله فكيف ننفي عن طفل آخر تمكن من دراسة لغة درس اللغة وباقي عنده 3 شهور واش كان كيرضع ولا كيدرس اللغة؟ كي كيدير؟ وهذا يعني ديك الافلام الوثائقيه اللي كيجيبوا على الطفل حافظ القران راه دخل في مرحله تعلم اللغه والدري راه كبير يعني مش من صغير، يعني في 4 سنين في 5 سنين ممكن عقلي يحفظ القران الكريم، ممكن لانه في مرحله ديال يعني معروف نمو علم، ماذا هذا الشيء راه صنعه دابا علوم، هذو الناس مختصين، كاين علم سميتو علم نمو الطفل وكاين علم نفس ايضا علم نفس الطفل، كاين مرحله اللي كيدخل فيها الانسان في مرحله ديال تعلم اللغه راه كبر الطفل شويه، وهذيك المرحله كتكون عنده واحد الذاكره قويه جدا هائله، وكاين عاود اللي ربي خصه بنوعين من القوه الذكائيه او قوه في الذاكره، كاين وانا شفت واحد الشريط ديال شي طفل يعني عنده قدره يعني على الحفظ غريبه، وكما كانت توقع تكون عنده قدره على الذكاء غريبه، راه فرق بين الذكاء والحافظه، وكاين هادشي في الناس معروف، هادشي معروف على المستوى العلمي، كاين اللي عنده قدره ديال التفكير هائله جدا ذكي جدا كيما كيحفظ والو، وكاين اللي عنده القدره على الحفظ خطيره ولكن بليد، موجود هادشي في الناس، وكاين اللي كيجمع بيناتهم وهو من النادر الشديد قليل جدا، تلقى الانسان اللي سبحان الله ربي عطاه قوه على الحفاظه ما كتلقاش عنده القدره التحليليه الاستنباطيه مجهده بزاف، واللي عنده هذه القدره التحليليه المجهده بزاف كتلقى سبحان الله ناقص في الذاكره الحفظه ديالو كينسى، ولكن ماشي كينسى كينسى كاع الفتره، ولكن ما عندوش شي حاجه يعني فوق العاده في الحفظ، ويندر جدا ان يجمع الانسان بينهم. هذا كيسال عن المصائب في علاقتها بالقضاء والقدر، هذا واضح في الحديث يعني انه يعني في الحديث اولا الصحيح الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء، وكيكون الدعاء يعني صاعد والقضاء نازل فيلتقيان في السماء فيعتلجان الى يوم القيامه، وكما قال عليه الصلاه والسلام يعني هذا يدفع وهذا يرفع، بحيث انه الانسان وهذا الشيء زعما الحمد لله شاهدناه ومعروف يعني، وهذا من علم الغيب الحق، لانه الدعاء غيب، ما معنى الدعاء غيب؟ يعني السر ديالو غيب، والقضاء ايضا غيب، فكيكون قضاء الله تعالى نازل والقضاء لا يرد، والدعاء صعب، ولكن ضامن الله في كتابه قال ربكم ادعوني استجب لكم أم يجيب المضطر إذا دعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كثير مما تواتر كلية، وأيضا السنن كثير جدا من أن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء، فكيكون يعني قضاء الله سبق في أمره فينزل قضاء كينزل، لكن لحكمة وبرحمته سبحانه وهو الرحمن الرحيم راه هذاك النزول فيه وفيه ينزل من اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا، ولكن ربي سبحانه وتعالى يحجبه عنك بدعائك، هو بالنسبة يعني لطبيعة القضاء قد نزل ما بقاش في موضوع نزل، لكن الله تعالى يحجبه عنك بدعائك، أنت كتطلب الله والدعاء نزل كيتلقاو في السماء وكيبقاو تما في السماء الدنيا كيبقاو تما، القضاء قد نزل ولكن الله تعالى لم يصبك به بدعائك، ودعائك جزء من قضائه وقدره، كيفاش هذه المعادله زعما تركب الانسان مخو؟ مستحيل، لانه شحال واحد كيبغي يطلب زعما يعرف يعني الحيثيات والدقائق ديال الغيب. اذا علمت هذا فمعناه انك علمت الغيبه، واذا علمت الغيبه بهذا الشكل الاطلاقي معناه ان عندك واحد الجزء من العلم مطلق، ففيك جزء من الالوهيه، وهذا مستحيل شرعا وعقلا. شحال واحد يعني هذه الامور ديال القضاء والقضاء كيبغي يوصل للنهايه ديالها، مستحيل مستحيل عقلا مستحيل، وانما تاخذها نقلا، غير النقل يكون ثابت. وكيوقع الانسان واحد النوع من التوفيق مما على قدر فهمه العقل البشري، وهذا مما يعني يستطيع العقل البشري ان يفهمه في هذه الحيثيات وبهذه الصوره، ان الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان الى يوم القيامه، والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله.